وفتح له منها يأتيه من الضرس والريحان. فقال السعيد: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، شوقا إلى رحمة الله وحنينا إلى عظيم ما ينتظره من فضل الله. من هو السعيد الذي إذا بعث من قبره وخرج إلى حشره ونسله خرج مع السعداء فتلقاهم الملائكة لا يحزنه من حول الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم تعدون. من هو السعيد الذي إذا ذهبت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأكرس كل ناطق واشتد لهيبها وعظم حرها وذهبت الأرض 70 ذراع ما كان من الناس من عرق، حتى إذا عظم الكرب واشتد الخف فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من هو السعيد الذي إذا وقف بين يدي ربه وقف موقف الكريم فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير لسانه ونادى منادي الله عليه بالبشرى بالجنة؟ من هو السعيد أيها الأحبة في الله الذي ينتهي معاله ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأتقياء؟ أيها الأحبة في الله، إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبد صالح، إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله أبوابها لم يستطيع أحد أن يغلقها عليه. إذا أراد الله أن يسعد العبد كان أول ما يرزقه الإيمان بالله جل جلاله. من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورزقه الله سلامة الإيمان واستقامة الجنان وفوض الأمور كلها للواحد الرحمن واعتقد من قرارة قلبه أن لا منجى ولا منجى ولا مفر من الله إلا إلى الله، السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان، فإن أصابته قضاء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تتبدل أحواله ولا تتغير هدايته، قد جعل الجنة والنار مستعينين، فهو يعمل من الجنة ويحب من النار. أيها الأحبة في الله، إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه انشراح الصدر بذكره وطمأنينة القلب بالإنابة إليه وشكره. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم السعداء. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، فأصبح لسانه لا يحفظ عن ذكر الله جل جلاله، وأصبحت ساعاته وحركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى، ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن بر إلى بر ومن خير إلى خير، لا يسأل ولا يمن، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. سعادة المؤمن في ذكر الله. ولقد صدق المفردون، قالوا: يا رسول الله قل المفردون، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإن كلمة واحدة من ذكر الله قد تسعدك إلى لقاء الله، وذكر الله سبحانه وتعالى عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حديدتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله. فمن أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وفوض الأمور كلها لله فقد حملت سعادته وعظمت هدايته. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه الرضا عن الله، فوالله لو لبس مرقع الثياب وعاش فقيرا مسرعا فإن الله يملأ قلبه بالغنى. فيمسي وهو يشكر ربه ويصبح وهو يحمد ربه، يحس أنه ما أسعد منه إنما رضي عن الله. ولو رأى شدائد الدنيا وأهوالها ونكباتها فإنه يعلم أن الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يضيق عليه قلب ولا يسأل ولا يمن ولا يستكع ربه إلى الخلق، ولا يستكي من سقمه ولا من مرضه، لعلمه أن الله يكفيه، ولعلمه أن الله ابتلاه فيحب أن يري الله من نفسه ما يحب ويرضى، ويحب أن يسمع الله من لسانه ذكره وشكره والإنابة إليه سبحانه. من أنسى وأصبح راضيا عن الله أرضاه الله، وكم من غني ألبسه الله ثوب الإيمان وألبسه الله ثوب العافية، ومع ذلك تنصب عليه الأموال صباح مساء، لو سألته عن حاله لقال في هم وكرب وغم. المال لا يأتي بالسعادة، ولو كان المال يأتي بالسعادة لكان أسعد الناس قارون، كانت خزائنه تملوء العشرة القوية بحمل مفاتيحها، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. المال لا يأتي بالسعادة، وكم من غني كريم أبكاه ماله فطال بكاؤه، وكم من غني أشقاه ماله فما نال السعادة بعد شقائه. السعادة لا تكون إلا بالرضا عن الله والعلم اليقيني أننا ملك لله. فإذا علم العبد أنه لله توسع عليه ضيق الدنيا وزال همها وغمها، فأبدله الله الفرح والسرور والكرامة. فمن ظن أن السعادة في الأموال فإنه قد أخطأ. حدثني الوالد رحمه الله أن رجلا كان غنيا ثريا أنعم الله عليه بالنعمة ووسع عليه بالرزق، قال رحمه الله لما اشتد الحال بالناس اشترى قصة من المال، اشترى قصة من الطعام، وكانت قصة كبيرة. قال رحمه الله فدخلت عليه وقد أخبره رجل أن سعر الطعام الذي اشتراه قد ارتفع إلى أضعاف كثيرة، فلم يتحمل الصدمة فسقط ميتا على تحته. قال ومضت الأيام وتبدلت الأحوال، فدخلت على رجل من أهل المدينة في درع المدينة وقد اشترى قطعة من نفس الطعام، فوالله حدثني بذلك بلسانه وكأن الله أراه هذه العبرة. قال والله ما زلت أحتقر الدنيا من يومها. قال وإذا بهذا التاجر قد اشترى طعاما كثيرا، وأتاه الخبر أن الطعام قد انخفض سعره فلم يتحمل الصدمة فسقط منه. فقال سبحان الله عجيب، رجل يموت عند الغلاء ورجل يموت عند الرخص. السعادة ليست في المال، فوالله كم من غني ثري يتمنى أنه في الفقير، وكم من غني ثري أبكته زوجته بسبب المال، وأبكاه أولاده وأبكاه قرابته بسبب المال. فلم أرى السعادة بالأمان ولكن التقي هو السعيد. ولربما رأيت الرجل فقيرا مدقعا قليل المال ولكن الله أغناه، أغناه بالإيمان وأغناه بالرضا. فإذا دخلت عليه قلت له كيف حالك؟ فقال الحمد لله في نعمة من الله وفضل، وكن قوي في البدن قد أنعم الله عليه بالعافية، ومع ذلك سلبه الرضا في قلبه. فإذا سئل عن حاله اشتكى وبكى، وكم من مريض سقيم طريح الجراح وقد يكون مشلولا في مقعده، تسأله كيف حالك؟ يقول الحمد لله لأن الله ملأ قلبه بالرضا. إذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده أول ما يكون في نفسه، فظهرت دلائل السعادة في التوبة إلى الله والإنابة إلى الله والبكاء على من حلف وكان من الذنوب والعصيان، ويسأل الله دائما عفو ما يكون منه من العفو والغفران، فيصلح الله من حاله ويبدل الله من أفعاله ومقاله إلى خير ما بدل. فمفاتيح السعادة في البداية والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما أن السعادة تكون في النفس بالاستقامة، تكون في الأهل والمال والولد. فإذا أراد الله أن يسعدك في قرابتك رزقك رضا أقرب الناس منك، رزقك الرضا من أقرب الناس منك وأعظمهم حقا عليك. فإذا أراد أن يسعدك رزقك رضا الوالدين، فمن أعظم أسباب السعادة رضا الوالدين، ومن أرضى والديه رضي الله عنه. وكم من ابن بار فتحت أبواب السماء لدعوات مستجابة من والدين، وكم من ابن بار فتح الله أبواب الخير في وجهه لما أرضى الله في والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه، وسخط الله على من أسخط والديه. قال يا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين. والله تعالى إذا أراد أن يسعد الإنسان جعل قلبه معلقا برضا والديه، فإذا كان أحياء نظر إليهما نظرة الرحمة، فرحمهما عند المشيد والكبر، ورزقه الله انكسار القلب وهو يرى والده في آخر هذه الدنيا ضعيفا سقيما كبيرا، فألهمه بره والإحسان إليه، ونظر إلى أمه وهي ضعيفة سقيمة في آخر أعتاب هذه الدنيا، فأحبها من كل قلبه، واشتغل بجبلها بسائر جوارحه ينتظر رضاها الصباح والمساء والعشي والإبكار حتى يتأذن الله له بكمال الرضا. فكم من حوادث وكم من وقائع رأى أهلها السعادة بفضل الله وحده، ثم ببر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة، حتى ولو كان أمواتا، فإن كثرة الترحم على الوالدين والاستغفار للوالدين والصدقة عن الوالدين فإنها من أسباب السعادة. ولذلك قال الرجل: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ من رحمة الله أنه لم يقفل عليك هذا الباب الكريم وهو رضا الوالدين حتى بعد موتهما. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا به. والله لم ترى عبدا يبر والديه من أهل الإيمان إلا وبثه سعيدا قريب العلم عن الله جل جلاله. فمن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين، بر الوالدين. وإذا أراد الله أن يسعد الأب أسعده في أولاده، فرأى قرة العين في الولد بصلاح الأمة، وهذا إنما يكون بكثرة الدعاء للأولاد بالصلاح، أن يرزقهم الصلاح والاستقامة على الخير والفلاح. قال الله عن عباده الصالحين: ربنا هب لنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قرة العين، وأن يجعل ما وحد من الأولاد سعادة لنا ولكم في الدنيا والآخرة. فإن الولد من أعظم أسباب السعادة، وإذا أردت أن ترى السعادة في الولد انظر إلى الولد الصالح، فإنك إن نسيت الله ذكرك، وإن ذكرت الله أعانك، وإذا كنت على طاعة حدثك. الولد الصالح تحت الدنيا وسرورها وأمنة الأخيار والصالحين. ولذلك قال الله عن نبيه:

أو تحتقره بماله أو مركزه أو وظيفته. ترى للمسلمين إخوانا لك تحب لهم ما تحب لنفسك وترضى لهم ما ترضى لنفسك، وتحس أنه ينبغي أن تحسن بهم الظن كما ينبغي أن يحسنوا بك الظن. إذا سلم صدرك سلمت جوارحك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله لن يصلح القلب إلا بالسلامة، والإسلام لله عز وجل السلامة من أذية المؤمنين. كذلك أيضا إذا أردت السعادة مع الناس يسلم الناس من لسانك، فلا يسمعون منك إلا الطيب. المسلم طيب سلم لله لسانه، وسلم لله جمانه، وسلمت لله جوارحه وأركانه. ولقد وصف الله أهل الجنة بأنهم طافوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم، ويقول الله عز وجل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فلما طابت أقوالهم وطابت أفعالهم كانوا من أهل الجنة. فمن أراد أن يكون من السعداء فليحفظ لسانه عن الناس، وإذا أراد أن يعيش بين الناس عيشة هنية رضية فليحفظ لسانه عن أمراض المسلمين وأذية إخوانه المؤمنين، وأن يعطي إخوانه المسلمين من كلامه ما يحب أن يأخذه منهم من كلامه. كذلك من أسباب السعادة مع الناس الحرص على مجالستهم ومبافقتهم ومعانستهم، فإن ذلك من أسباب السعادة. فإن من نعم هذه الدنيا التي ينعم الله بها على عباده الصالحين مجالس الذكر ومجالس الخير. فإذا جلست مع الناس فتفقد أحوالهم، فإذا رأيت المهموم بدأت همومه بكلمة طيبة، وإذا رأيت القلق الحيران أرشدته في حيرته ونبهته من غفلته وذكرته بالله، فإنها كلمات طيبات يعظم أجرها في الدنيا وفي الآخرة بعد الممات. من أراد أن يعيش سعيدا مع الناس حرص على أمرهم بالخير ودلالتهم على الخير، فإذا فعل ذلك طيب الله ذكره وطيب الله مجالسه وقذف في قلوب الناس حبه وحب الجلوس معه. ولو كانوا من جيرانك الأقربين إذا زرتهم تفقدت أحوالهم، فإن رأيت تقصيرا كملته، فإن رأيت عيبا دليتهم عليه ونبهتهم عليه وأرشدتهم إليه، وأخذت بمجامع قلوبهم إلى الله وذكرتهم بالله واحتسبت الأجر عند الله. أيها الأحبة في الله، لا تنال السعادة إلا بتوفيق الله جل جلاله. فأول ما ينبغي على من أراد أن يسعده الله في الدنيا والآخرة فعليه أن يكثر من الدعاء، وأن يسأل الله عز وجل أن يحييه حياة السعداء، وأن يميته ميتة الشهداء، وأن يرزقه مرافقة الأنبياء. فإن الله كريم، الله كريم، ولا تستكثر عن الله أن يسعدك في أهلك ومالك وولدك، فإن الله مقلب القلوب والأحياء. وكم من شقي طلبه الله سعيدا في طرفة عين، الله على كل شيء قدير. ولذلك جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر فأسلم في آخر لحظة، ثم حمل فقاتل مجاهدا في سبيل الله فاستشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فالسعادة من الله، وإن فتح لك بابها لا يستطيع أحد أن يغلقه عليه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، فأكثر من الدعاء. وإذا نظر الله إليه وأنت تفتقر إليه أن يسعدك، وإذا نظر الله إليه وأنت تفتقر إليه أن يرحمك، فإن الله سيسعدك. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا السعادة، وأن يتأذن لنا ولكم بالحضر والزيادة. كذلك من أسباب السعادة أن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن، فإن الله جل وعلا أسعد أهل القرآن فقوبا ثم قوبا لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وهمه وسائقه وقائده إلى رحمته ورضوانه. من أسباب السعادة قراءة سيرة الأنبياء والتدبر فيها والتأمل وكثرة النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع الله محبب الأمور كلها إلى الله يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة قراءة سيرة السلف الصالح من العلماء العاملين الأئمة المهديين ومن سار على نهجهم من الأخيار والصالحين. فإن ذكر الصالحين والنظر إلى أحوالهم وما كانوا عليه من الاستقامة والثبات على الحق والثبات على الخير وحب الخير كل ذلك مما يقبل القلوب على طاعة الله ويحدثها على مرضاة الله. ومن أسباب السعادة التي يسر الله عز وجل بها للعبد سبيلها طلب العلم وغشام حلق الذكر. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ميزان الذكر: هم القوم لا يشقى بهم دليل. فمن أمارات السعادة ومن أسبابها ودلائلها أن يوفق الله العبد بحب مجالس العلماء وغشيان حلق الذكر والصلحاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم سعادة الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك رحمة تتأذن لنا بها منك بالمزيد وتعلمنا بها يوم الصدقة والوعيد. يا ذا الأمر الشديد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. نستعين فضيلة الشيخ في هذا الجزء جزء يسير من الأسئلة الكثيرة التي لا زالت تصل إلينا، وغالب هذه الأسئلة كلها مقدرة في إخبار الشيخ بأن السائلين وإخوة الحاضرين يحبون مغفرات الله عز وجل. يقول السائل: يظن كثير من الناس ان السعاده تحصل للنظر والمشاهده للمسلسلات المعجنه وغيرها عن طريق القنوات الفضائيه والبثوث، ولهذا ربما افتخر من بطل بالدش او عن طريق التلفاز على الملاءه، وهذا معلوم انه لا يكاد يخلو من البيت، حتى ظن بعض الاباء انه لا يمكن ان يعيش بيت في بيته بدون هذه الفحوص او بدون مساعده هذه الافلام عن طريق الفيديو او غير ذلك. فنرجو من فضلكم تصحيح هذا الظن وبيان احساسه واثاره على المجتمعات الاسلاميه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في دار كرامته. والله إني أقولها صادقا، إني أحبكم في الله. الله يعلم كم أشتاق أن ألقاكم وأجتمع معكم على ذكر الله وطاعة الله، وجزاكم الله عني كل خير. أما ما سألت عنه أخي في الله من الظن بأن السعادة تكون في مشاهدة هذه الأمور، أولا لا ينبغي أن يعلم الإنسان في الحكم أو يقول إن كثير إلا من رحم كثير من البيوت فيها كذا وكذا. لا زال ولله الحمد الخير موجود، ولا يزال الحمد لله في الناس بقية الخير، والبلاء بلاء الشر والخير الموجود إلى قيام الساعة ومنذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، ومعه المنافقون والمرجفون في المدينة ويرى ويبتلى المؤمنون. فهذا ابتلاء لكي يظهر صدق الصادقين وثبات المؤمنين، ويظهر والعياذ بالله فساد المفسدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الله سائلك عما ترى، والله محاسبك عن هذه النعمة وهي نعمة البصر التي أنعم بها عليك. الله أعلم كم من كفيف للبصر يتمنى لحظة يرى فيها أهله وولده. الله أنعم عليك بهذه النعمة وهو سائلك ومحاسبك ومجازيك بين يديك. فليس لكم أقول هذا الكلام، إنما أقول لمن ابتلي بهذا البلاء أن يتق الله في نفسه